سمعت يقول السائل: عمتي استدانت 200,000 ريال وذلك لشراء مسكن لها، وهي مطلوبة بهذا المبلغ، هل يجوز لي دفع الزكاة لها؟ يقول السائل: عمتي استدانت 200,000 ريال وذلك لشراء مسكن لها، والآن هي مطلوبة بهذا المبلغ، هل يجوز دفع الزكاة لها أو دفعه لمن يطلبها لسداد دينها؟ إذا كانت عاجزة فقيرة نعم، تعينها في الدين، في قضاء الدين من الغارمين، تعين في قضاء الدين من الزكاة. نعم.